إلى سيدنا عروة ابن الجعد البارقي. عروة ابن الجعد البارقي. سيدنا عروة ابن الجعد البارقي ذهب إلى القنابل، وجد فيها من هناك المهبوذان، فيعمل إيه؟ أول ما حس إن سيدنا خالد بن الوليد وصل الخنافس كان هرب بقى، جري المهبوزان ده واللي معاه، وجدها خالية تماما. كفى الله المؤمنين القتال الحمد لله، فتم فتح الخنافس بدون قتال، بدون قتال. وكان خالد بن الوليد بقى لما وصل للحيرة بعد ما جه من دومة الجندل، تحرك بنفسه مع مجموعة من الفرسان إلى عين التمر اللي كان واخدها القعقاع قاعدة للهجوم ضد الحصيد والخنافس والنصيح. في عين التمر دي خد تقريب بقى مفصل سيدنا خالد عن العمليات اللي عملها سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. بعد ذلك استكملت الفتوحات، معركة المصيح، المصيح في 19 شعبان سنة 12 هجرية، سنة 12 هجرية. احنا قلنا سقطت الحصيد والخنافس، والخنافس دي من غير قتال. اجتمع العرب في المصيح دي، هي مكانها فين المصيح؟ في الشمال الغربي من الخنافس، تقع في الشمال اهي فوق الغربي على ايدك الشمال من الخنافس. اول مرة يحصل قتال بالليل في معركة المصيح 19 شعبان سنة 12 هجري. ايه اللي حصل؟ قرر سيدنا خالد بن الوليد ان تكون المعركة بالليل بعد منتصف الليل بساعتين، عشان يكون القمر ايه؟ في منتهى البزوغ، وضوءه منتشر. كان في حصن المصيف ده واحد اسمه حرقوس ابن النعمان، حرقوس ابن النعمان، حرقوس ابن النعمان زعيمهم في المصيف دي. نصحهم ان هم يعني هم اللي ابدأوا الاول بمهاجمة المسلمين، قال لهم هجموا على المسلمين ما تدهمش فرصة انهم يخشوا عليك. قالوا له لا، قعدوا بقى طول الليل يشربوا في الخمر، لدرجة ان حرقوس ابن النعمان ده لما لقى المنظر كده قال لك انا برضو ايه اشرب معاهم ونغير، يلا ما هو عارف الخيبة، هو عارف ان هو ايه ميت ميت. فتزوج في الليلة دي من واحدة اسمها ام تغلب، وعملوا لنا بقى فرح بقى، وعملوا له فرح منين زيه، وزفة بقى كدابة وهيصة كل ده، وجيش المسلمين في الخارج منتظر بعد منتصف الليل بساعتين. قعد بقى حرقوس ابن النعمان اتجوز ام تغلب دي واعرض بيها في الليلة دي، وبقت ليلة بقى، وظل قعدوا يشربوا في الخمر طول الليل. الغريب ان هو بيشرب الخمر بيقول لعياله ايه وقومه، حرقوس ابن النعمان ده بيقول لهم اشربوا اشربوا شراب وداع فما ارى ان تشربوا بعدها، والله باين عليكم عاد تشربوا بعد كده خالص. وفعلا سبحان الله بيقول لهم هذا خالد في عين التمر وجنوده بحصيد، وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا، مش هيسيبنا، فيلا الحقوا اشربوا بقى. قعدوا يشربوا لما سكروا طول الليل كلهم. بعد منتصف الليل بساعتين هجم سيدنا خالد بن الوليد بجيشه على المصيخ في 19 شعبان سنة 12 هجري، وكان الهجوم ده بالليل حسب الاتفاق اللي عمله. تم قتل عدد كبير جدا جدا من الناس دي اللي موجودين في حصن المصيخ، وللأسف كانوا سكارى، تم قتلهم وهم سكارى. سبحان الله، هيبقوا اللهم سكرانين وهم مشركين، كانوا سكارى. وكان من ضمن القتلى دول بقى مين؟ حرقوس بن النعمان العريف وعياله كلهم كمان، تم قتل كل هؤلاء. هو بس حصل خطأ هنا في حصن المصيخ 19 شعبان سنة 12 هجرية، ان تم قتل اثنين من المسلمين بطريق الخطأ للأسف. هما كانوا الاثنين دول اللي هما سيدنا عبد العزة بن ابي رهم ولبيد بن جرير، الاثنين دول كانوا اسلموا وحضروا الى المصيف، بس ما كانش حد يعرف اسلامهم من المسلمين، وكان معهم كتاب، لولا الكتاب ما كناش عرفنا. معهم كتاب من سيدنا أبي بكر الصديق بإسلامهما، ولكنهما كان مع النصارى في المصيف من أسف. هما كانوا مع النصارى الموجودين في المصيف، وطبعا احنا ما نعرفش ان معهم كتاب وانهم أسلموا، فتم قتلهم بطريق الخطأ، لكن الحمد لله تم دفع الدية بتاعتهم دية القتل الخطأ من بيت مال المسلمين للورثة بتوعهم. اذا الان نقدر نقول تم فتح الحصيد 10 شعبان، خنافس المصيخ 19 شعبان، كل ده سنة 12 هجري. يبقى اللي فاضل فتح الثاني، الثاني كان في 23 شعبان سنة 12 هجري. بعد فتح الحصيد والخنافس والمصيخ لم يبقى للفرس حلفاء من العرب المتنصرين دول إلا في أربع مواطن، أربع مواطن بس الفرس ما لهمش من العرب المتنصرين اللي بينصروهم وعاملين تحالف معاهم إلا في أربع بلاد: الثني، الزميل، الرضاب، الفرات. والفرات دي بقى كان كمان يمكن قريبة قوي قوي من حدود الشام يعني. طيب نبدأ بفتح الثني في 23 شعبان سنة 12 هجري. استعد ربيع بن بجير، ده مجرم، ده ربيع بن بجير ده صديق عقة، عقة بن أبي عقة. راح اتفق ربيع بن بجير مع الهذيل بن عمران ولهم زميل تاني اسمه عتاب بن عسكر، عتاب بن عسكر ده كان في الزميل، اتفقوا هم كلهم ربيع بن بجير والهذيل بن عمران عتاب بن عسكر على انهم يواجهوا سيدنا خالد ابن الوليد، واتفقوا على المواجهة والقتال. يعمل ايه سيدنا خالد؟ اتفق خالد بن الوليد مع القعقاع بن عمرو التميم وابو ليلى بن فكي انهم يتحركوا الى التميم برضو دي بالليل في ليلة 24 شعبان اللي هو يوم 23 شعبان بالليل، يعني لان القمر في الوقت ده لا يشرق الا بعد منتصف الليل. سبحان الله، شوف العلم، لا يشرق الا بعد منتصف الليل وبيستمر الى الفجر. اتفق سيدنا خالد على ان هيكون الهجوم بالفرسان فقط، الفرسان فقط عشان يوقعوا بيهم خسائر كتيرة ويرعبوهم بالليل. القعقاع بن عمرو وابو ليلى سبق جيش سيدنا خالد بن الوليد وعسكرا الاثنين امام الثاني. لحق بيهم بقى سيدنا خالد بن الوليد وفي الوقت المحدد بالليل تم الهجوم على الثني ليلا فأبيدوا عن آخرهم. تم إبادتهم جميعا وانتصر المسلمون وفتحوا حصن الثني. كان سيدنا خالد عايز يخش على طول على الحصن اللي بعديه اللي هو الزميل، وقد كان ليه؟ عشان ما يلحقوش بتوع الثني يبلغوا حد في الزميل فيستعد العرب اللي موجودين في الزميل، حب ياخدهم على طول ايه على غرة على مفاجأة. ولذلك بعد تحرير الثني على طول بالليل توجه الجيش على طول على طول باللي فيه كده على طول ناحية الزميل برضو يوم 23 شعبان سنة 12 اللي هي ليلة 24 بالليل. يعني كان بيرقصهم زي ما قلنا الهذيل بن عمران وبيساعده القائد اللي اسمه عتاب. قسم سيدنا خالد بن الوليد جيشه الى ثلاث فرق كما حدث في الثني بالضبط، وتم الهجوم على الزميل زي ما هجموا على الثني فقتلوا عدد كبير جدا جدا وفتحت الزميل من فضل الله تبارك وتعالى. هيبقى كده بقى ما فضلش قدامنا غير الرضاب والفرق. الرضاب دي اللي كان فيها واحد اسمه هلال ابن عقة، اهو هلال ابن عقة ده اخو عقة ابن ابي عقة اللي كان معسكر منطقة الكرخ، عقة ابن ابي عقة اللي جا خده سيدنا خالد على ايده زي العيل الصغير ده اللي كان مساعد بتاع اسمه عمرو بن الصعق في فتح عين التمر. اهو عقة ابن ابي عقة له اخ اسمه هلال ابن ابي عقة، وهلال ده كان عايز ينتقم لمقتل اخيه، عايز ياخد بطار اخوه يعني. لما سمع هلال واللي معاه بقدوم خالد بن الوليد جاي خالد بن الوليد بعد ما فتح الثني والزمين وهم قاعدين في الرضاب هربوا جميعا وجريوا جميعا على نظام ابو فكيك وفكيك اول وابو سريع وابو سريع اول وهربوا من سيدنا خالد ابن الوليد. فدخل سيدنا خالد ابن الوليد وفتح الرضاب. طيب نبدا بفتح الفراب. المعركه دي معركه خطيره جدا جدا ومعركه مهمه جدا جدا اسمها معركه الفراب. الفراب والفراب قدامنا اهو ادي موقعها قريبه جدا من الشام على الحدود. كانت هذه المعركه في 15 ذو القعده سنه 12 هجريه. 15 ذو القعده سنه 12 هجريه. عدد المشركين فيها 150 الف. عدد كبير جدا لان اول مره يتلموا الثلاثه على بعض الفرس والروم والعرب. مع ان الفرس ضد الروم لكن هنا اجتمعوا بقى الثلاثه الفرس والروم والعرب ضد مين؟ ضد المسلمين. عدد المشركين كلهم فرس وروم وعرب 150 الف. يفكرك العدد ده بقليس او نهر الدم شهر صفر سنه 12 هجريه. 150 الف مشرك، عدد المسلمين 20 الف مسلم. عدد القتلى من الفرس لا تتخيل الرقم بقى 100 الف قتيل. 100 الف قتيل كان في قليس برغم ان عددهم 150 الف كان 70 الف 40 و30 من النصارى ومن العرب. فكان العدد الاجمالي 70 الف. هنا عدد القتلى 100 الف. 100 الف. وقلت اول مره بقى يتحد الفرس مع الروم مع العرب المتنصرين. تحالفوا جميعا ضد الاسلام وضد المسلمين. استعد سيدنا خالد بن الوليد لمعركه الفرات 15 ذو القعده سنه 12 هجريه ومعه 20 الف مسلم او اللي باقي منهم يعني. الجيوش الثلاثه دول الروم والعرب والفرس خيروا سيدنا خالد. خيروه أن يعبر إليه النهر الفرات أو يعبرهم إليه. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بل اعبروا إلينا. ليه؟ هتبقى دي كويسة جدا. يبقى ظهرهم النهر نهر الفرات يبقى ما يقدروش يرجعوا بقى، ولو رجعوا هيقعوا في النهر ويموتوا. فدي كانت كويسة جدا من سيدنا خالد. طلبوا هما من سيدنا خالد إنه يتنحى عن موقع حتى يعبروا وتنشب المعركة. وهم برضو أذكياء. هذا طب ما احنا ممكن، طب ما خالد واقف اهو على الناحية الغربية من نهر الفرات. طب افرض احنا بنعبر، كل ما نعبر ونيجي هيموت مننا. فقالوا لخالد ايه؟ طب ابعد شوية كده عبال ما نعبر كلنا يعني. قال سيدنا خالد بن الوليد لا نفعل، ولكن اعبروا اسفل منا ولن نتعرض لكم حتى تستكملوا العبور. لا مش هنبعد. عايزين تعبروا اعبروا اسفل مننا. واحنا فعلا بوعد وعهد مش هنتعرض ليكم يعني. فعلا عبروا. لما عبروا بقى وجم بقى ظهرهم ايه؟ الى نهر الفرات. قبل ان تبدا المعركه بعض القاده اللي يسموهم القاده العقلاء بقى، العقلاء نصحهم القوات المتحالفه دي بعدم المعركه مع سيدنا خالد. قالوا لهم ايه بقى؟ قالوا هذا رجل على سيدنا خالد يقاتل عن دين وعقل وعلم. شوف الكلام فعلا ده راجل بيقاتل عن دين وعقل وعلم. والله لا ينصرن ولا تخذلن. هو هينتصر وانتوا هتتخذلوا. اسمعوا الكلام ما فيش فايده. قرروا القتال والحمد لله طبعا من فضل الله تبارك وتعالى علينا عشان ايه؟ يبقى النص عليهم يعني. بدات المعركه. سيدنا خالد بن الوليد يقول ألحوا عليهم ولا ترفهوا عنهم. يلا اشتغلوا جامد. 150 الف فعلا بدأت المعركة قوية جدا جدا والمسلمون 20 الف بيقتلوا في 150 الف دول. بدأت المعركة قوية جدا جدا. نجأ المسلمون بطريقة ظريفة جدا في القتال. حشر مجموعات للرماح وحصدها. يعني يطلعوا رماح قدامهم كده مع بعض ويمشوا يمشوا يمشوا يمشوا ياخدوا مجموعة. الفرس او العرب او الروم لما بيلاقوا الرماح في وشهم هيرجعوا على ورا يرجعوهم يرجعوهم يرجعوهم دبح دبح دبح دبح خد لك مجموعه تاني. يلا حشر المجموعات عن طريق الرماح